الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، قد شرعنا في المجلس الماضي بحول الله وقوته في مذاكرة نامية الأفعال مع زياداتها التي زيدت عليها، وأخذنا بحول الله المقدمات في تصريف الأفعال، والمبحث الأول من المباحث الثلاثة التي تضمنتها الترجمة الأولى أي الباب الأول في أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه، فأخذنا ما يتعلق بالأبنية، واليوم نتطرق إلى معاني تلك الأبنية وأحكام تلك الأبنية، ثم يأتي بحث تصاريفها. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر بحث المعاني هذا، وإنما زيد عليه، وكانت الشروح تتوفر على ذكره، ويأخذون ذلك من كتابه التسهيل ومن بعض كتب الصرف الخاصة، حتى جاء الحسن بن زين القناني رحمه الله فعقد أشهر تلك الأحكام والمعاني، فقال رحمه الله تعالى: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقلا، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل كلامه. قوله ثان يريد به فعلا، نعم، لأننا عرفنا أن بحرقن رحمه الله تعالى ضبط البيت الأول الذي تضمن بيان المعاني بقوله: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا بضم العين يأتي ومكسور عين أو على فعلا بفتحها. و جرى على طريقته من بعده من الشناقطة وغيرهم، فالحسن بن زين رحمه الله تعالى أشار إلى فعل وهو الثاني، أو أشار إلى الثاني الذي هو فعل بقوله ثان، لأنه هو الثاني في ترتيبهم، وكان الأحرى به أن يبدأ بمعاني فعل لأنه الأول في الترتيب. أخر ذلك لمناسبة، وهي أنه اشترك مع الأخير في بعض الأحكام فأخره إليه ليجمعه معه في تلك الأحكام، وإلا فالأولى أن يبدأ به إذا أراد اللف والنشر المرتب، وهو أنسب في صناعة التعليم. المتعلم إذا أعطيته ترتيبا فالأحسن والأولى أن ترده إليه مرتبا كذلك، أن تبين أحكام المسائل المجملة مرتبة حتى لا يتشوش. الثاني يسمى مشوشا، هو في نفسه يسمى مشوشا. نعم، بدأ بفعل الذين قالوا بيقولوا فعل الفعل التجريدي أو فعل يقولوا تضعيف ثاني، لم يقولوا الذين قالوا بفعل الفعل ذو التجريدي أو فعل سابقون لبحرق، أو فعل سابقون لبحرق، والحسن بن زين جاء بعد بحرق، فاعتمد ما نظمه بحرق ما ضبطه بحرق فأحال على الأبيات على هذا الوجه. ونحن إذا أدخلنا الزيادات فلا بد أن نعتمد ضبط بحرق أو أن نعيد تحوير هذه الإحانات حتى تنتظم مع الضبط الأول، وهذا فيه شيء من التكلف ولا حاجة بنا إلى هذا. نحن إنما نغير من الأبيات ما يحتاج إلى تغيير من جهة إصلاح المعنى، من جهة عدم صحة المقالة العبارة، أما إذا كانت تحتمل وجها صحيحا فنبقي عليه، ولا ضير أن نشير إلى أن الشروح الأولى أو الرواية الأولى هي بفتح العين أولا ثم ضمها أخيرا، هذا يشار إليه، لأننا لا نعلم، لعل هناك رواية أخرى سبقت بحرقا ونحن لم نطلع عليها. بحرق ليس له أن يضبط هكذا، أن يضبط من تلقاء نفسه. أعلى من وجدناه ضبط بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل بالضم، أعلى من وجدناه بحرق، الله أعلم، لعل هناك رواية والأيام تكشف بحول الله تعالى. قال: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. ذكر في هذا البيت أربعة أحكام من أحكام فعل، ولم يذكر معانيه، وسيذكر معانيه بعد. تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل، أراد بذلك أن فعل قل تضعيفه عن العرب. فعل أصلا قليل، لماذا؟ لمكان ثقل الضمة في عينه، والضمة ثقيلة، والثقل يلزم منه قلة الاستعمال، وقلة الاستعمال يلزم منها قلة المعاني، كذلك يلزم منها قلة التصاريف. ففعل من أحكامه أنه لا يكون مضاعفا، عرفنا معنى المضاعف. لماذا؟ لأن التضعيف فيه تثقيل، وفعل عينه ثقيلة، فلا يجتمع ثقيلان في محل واحد. فمن هنا استغنوا عن فعل إذا أرادوا أن يأتوا بما معناه فعل، بما حقه أن يكون على فعل، استغنوا عنه بفعل. لماذا؟ لأن فعل لا يكون مضاعفا. فجل مثلا، جل الرجل يجل فهو جليل، تنظر في وصفه تجده يجري على فعل، ككرم فهو كريم، لكن لم يستعملوه على فعل. لماذا؟ لمكان التضعيف فيه، فعل لا يكون مضاعفا. فجل هذا لما جرى على طريقة فعل في المعنى أخرجوه عن فعل إلى فعل. فمن أحكام فعل أنه يستغني عن فعل. متى؟ إذا كان مضاعفا، تضعيف ثان، أو أن آخره أو عينه كالوقوع، قل ما نقل، قل نقله عن العرب، قل نقل فعل في حال كونه مضاعفا، قل أن يكون فعل مضاعفا. وقد سمعت منه أفعال بعضهم أنهاها إلى ثمانية، بالتتبع تجدها ثمانية أفعال، لكنه لم ينفرد بها، وإنما وقعت هذه الأفعال مشاركة، ففيها فعل وفيها غير فعل في الماضي، وسيأتي ذكرها في موضعها. أو أن الياء آخره قل ما نقل، من تلك الأفعال لبب، من تلك الأفعال الثمانية ما سيأتي، من تلك الأفعال الثمانية لبب. الحكم الثاني من أحكام فعل أنه لا يكون ناقصا يائيا. فإن كان ناقصا يائيا كيف يفعلون معه؟ يستغنون عنه بفعل، وسيأتي ذكر ذلك في كلام الحصر. إن كان فعل ناقصا يائيا استغنت العرب عنه بفعل، كقوية يمثلونه بقوية، زد غنية أحسن، يمثلونه بغنية قوية فيه كلام، إن قوية قوي واء أصله قوة، الواو تطرفت سبقت بكسرة فقلبت ياء، لكن غنية غنية في يائي. فهذا استغنوا عن فعل فيه بفعل. أو عينه قل ما نقل، قل أن يكون فعل أجوف، معل العين أو معتل العين ياء، أجوف يائيا أو معتل العين ياء. فإن كان مبنيا على ذلك، لا ورد، إن كان مبنيا على ذلك، نعم لا دعونا إن كان مبنيا على مما حق أن يصاغ على فعل وعينه ياء، أخرجوه إلى فعل كذلك، كما في شاخة، فهو شاخة أصله فعل، شايوخة شيخوخة شيخوخة، والشيوخ شيوخة شيخوخة وشيخة له مصادر، المهم هو يائي، يشيخ يشيخ، تعرف أنه يائي بالمضارع. أخرجوه عن فعل فوضعوه على فعل، ففعل يغني عنه فعل إذا كان مضاعفا، إذا كان أجوف يائيا، ويغني عنه فعل إذا كان ناقصا يائيا، هكذا. سمع من المضاعف أفعال قليلة ووقعت مشاركة، وسمع من الأجوف اليائي فعل واحد وهو هيؤا، وسمع من الناقص اليائي فعل واحد وهو نهوا، أصله نهويا ثم قلبت الياء واوا لتطرفها وانضمام ما قبلها، لأنه من النهية نهيا نهيا وينعقل. هذه أحكام ثلاثة. وحكم الرابع تضمنه البيت، وهو أن فعل لا يكون إلا لازما، فقل عن العرب ندرا ودورا، هذه الأمور المذكورة نادرة جدا، نادرا أن تجد فعل مضاعفا، أن تجده ناقصا يائيا، أن تجده ناقصا أجوف يائيا، أن تجده متعديا واقعا، بل تحكم حكما مضطردا أن فعل لا يكون مضاعفا. ولا يكون أجوف يائيا ولا يكون ناقصا يائيا ولا يكون متعديا. ولذلك جعلوا من علامات الفعل اللازم أن يكون مصوغا على فعل. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفعل اللو المضايق عن سسا ومقتضى نغافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده كذا لم يذكره وكان خلقا أن يذكره. هو نبه عليه بقوله لزوم أفعال السجايا كنهم وأشار إلى أن فعل وفعل يشتركان في ذلك. فعل لا يكون متعديا من أحكامه أنه لازم. سمع فعلان مخالفين لهذا المهيعي الفسيح حملهما العلماء على تضمين فعل آخر وذلك قولهم طلع ورحب. هو على تضمين وصل وبلغ وعلى تضمين وسع. رحبتكم الدار وسعتكم هذا معنى قوله تضعيف ثاني يعني بالثاني فعل على ترتيب بحرق رحمه الله. أو أن الياء آخره أي كون آخره ياء تضعيفه أو أن آخرية يائه وآخرية يائه أو آخرية الياء نعم الياء ياءه لا الياء منه أو أن الياء آخر منه هو الأصل أو أن آخره ياء جعله على القلب الأصل أو أن آخره ياء لأنه يحكم على الآخر بالياء لا العكس. وعنده عنده هذا الثاني الذي هو فعل ويريد أن يحكم عليه كون آخره ياء يقل في كلامه. لكن لما عرف الياء جعلها معرفة ويعني بالياء هنا الياء التي حرف علة ساغ له أن يقدم ويؤخر. أو عينه أي وكون عينه ياء كونه أجوف ياء كالوقوع هذه حال وجاء بالكافي تفريقا بين الأحكام اللفظية والأحكام المعنوية لأن تضعيف ثان أو أن الياء آخر أو عينه هذه أحكام لفظية كالوقوع هذا حكم معنوي ولم يقل والوقوع كان يمكن أن يقول والوقوع هو جاء بالكاف إشارة إلى هذا الفرق. قل ما نقل ذكر أوصافا وحكم عليها بحكم واحد وهو قل نقله. ما هنا مصدرية ونقل فعل نائب عن الفاعل مغير الصيغة وهو صلة ما وما وصلتها في تأويل مصدر هو فاعل بقل قل نقله. جل وعز فهو عزيز نعم. ها هنا أنا لا أحتاج إلى أن أتوسع في التفصيل. ها هنا نمر فقط مرورا ولذلك تجد في هذا الشرح ما لا تجد في الشرح الأول. نعم الأحكام أنا قلت الأحكام والمعاني ذكر الأبنية ثم ذكر أحكام تلك الأبنية ومعانيها. بدأ في هذا البيت بذكر أحكام فعولة. انتبه إذا كنت تتكلم انتبه أنا قلت هذا وفصلته. ذكر أحكام فعولة ثم يذكر معانيه ولم يستوعب في الأحكام جميع الأفعال. استدركنا عليه بحكمين مهمين جدا من أهم ما يستدرك وستجدون ذلك. هذا تقرير البيت الأول. قال بعد ذلك وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. هذا شروع منه في تقرير معاني فعل فبين لك أن فعل له معنيان في كلامهم أن يكون دالا على ما هو سجية وطبيعة وخلقة وجبلة عبر بما شئت تعابير لشيء واحد أو يشبه الطبيعة والجبلة والخلقة. ما الطبيعة والجبلة؟ هي الشيء الثابت والراسخ في الإنسان طبع الذي يعتاد ويلازم. ما يشبه الطبع هو الشيء الذي كان في الأصل عارضا ثم مورس وتكلف حتى صار كالطبع هكذا. ثم مثل هذا المعنى هذين المعنيين فقال تقول قد شعر الغلام ساعدة وبالبهاء وحسن السمت قد جمل. شعر الغلام ساعدة تقول شعر الرجل أي قال شعرا. إذا أردت أن الشعر صار له راسخا في النفس بحيث إنه يقوله في جميع الضروب ويقول كما يشاء، يعبر عن نفسه دائما إذا احتاج إلى أن يقول الشعر وجدت لسانه منفتقا بذلك، لا يتلعثم ولا يرده شيء بل يرتجل ارتجالا. هذا ينقل من فعل للدلالة على هذا المعنى الذي هو السجية، ينقل إلى فعل، لكنه ليس سجية لأنه في الأصل ليس من الأفعال الثابتة، يقال له شبه السجية. بدأ بالثاني، مثل الثانية. وبالبهاء وحسن السمت قد جملا. بهو الرجل، بهو الرجل بهاء فهو بهي، هذا يدل على جبلة وطبيعة. وحسن الرجل، وحسن وجهه كذلك يدل على طبيعة، وجمل كذلك يدل على طبيعة. هذه أفعال ثلاثة لمعنى واحد. قال وهو أي الثاني فعل لمعنى، أي مصوغ للدلالة على معنى عليه، أي على هذا المعنى من يقوم به مجبول، أي من يقوم به الفعل مجبول على هذا المعنى. وهو أي فعل مصوغ لمعنى جبل عليه من يقوم به فعل، هذا ترتيب الكلام، بمعنى موصوف بأنه جبل عليه من يقوم به هذا فعل، هذا لأن فعل لازم وهو يقوم بصاحبه. وقد يكون صاحبه هو يقوم به كما في شعورة، ومثله بلغة، البلاغة مصدر من بلغة، وفي إشارة إلى أن البلاغة لا تكون إلا وصفا راسخا، من كان من شأنه وطبيعته البيان وحسن العبارة وإيصال المعاني إلى المخاطبين لا يفترق في ذلك مقام عن مقام، في جميع مقاماته بليغ موصل المعنى، هذا هو الذي يقال له بلغ، فهو بليغ بلاغة. فالبلاغة شبه السجية، خلاف بلغ يبلغ بلوغا إذا وصل، إذا أوصل الكلام مرة دون مرة لا يسمى بليغا، يسمى مبلغا، أبلغ الكلام. إذا صار وصف البلاغة أو البلوغ ثابتا في نفسه لا يفترق في ذلك موضع عن موضع فيقال له بليغ، بلغ يبلغ بلاغة فهو بليغ. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول، مجبول أو كالذي عليه قد جبلا، كالذي عليه قد جبلا ما يشبه أو شبه الذي عليه قد جبلا، شبه السجية. ثم مثله، تقول ممثلا ذلك قد شعر الغلام ساعدة، هذا مثال للثاني لما هو كالذي عليه قد جبلا. وبالبهاء وحسن السمت قد جملا، جمل وتزين بالبهاء وحسن السمت، الجمال الخلقية والخلقية، حسن سمته وبهو وجهه وبهو طلعته، هذان معنيان له. وسبقت أربعة أحكام، ثم نعم هو حكم معنوي، نعم لا يدل على عليه في نفسه على دلالة اللفظ على المراد منه، هو حكم من أحكامه، لكن هذا الحكم يتعلق بمعناه لا يتعلق بلفظه. وقد تقول إن معناه حكم كذلك معنوي. ثم ردنا إلى بعض الأحكام اللفظية فقال وصيغ منه لمدح أو مخالفه، نعم زين، وصيغ منه لمدح أو مخالفه وبالتعجب في أسلوبه فتلا. فعل من أحكامه أنه يصاغ للدلالة على مدح أو ذم وهو مضمن معنى التعجب، هذا الكلام صاغه بقوله وصيغ منه أي من فعل اضطرادا لمدح للدلالة على مدح أو مخالف أو ذم، فعل الدال على المدح أو الذم إذا صيغ يفتل بالتعجب في أسلوبه. الأسلوب ما معنى الأسلوب؟ الطريقة، الأسلوب الطريقة، يعني في هذه الطريقة في أخذهم فعل للدلالة على مدح أو مخالفه، فعل حينئذ يدل على مدح وذم، ويضمن معنى التعجب، يفتر معنى التعجب. وهذا شيء يذكرونه في النحو. وصيغ منه يعني وصيغ من فعل. نعم ثاني، وهو أي فعل، وصيغ منه أي من فعل. يعني إذا جاء فاعل أو فعل تريد بالتعجب أو المدح يعني يصبح كفاعل. نعم، كل فعل أردت أن تأتي منه بمدح أو ذم تصوغه على وزن فعل، سواء أكان في الأصل على فعل أم كان على فعل أم كان على فعل. نعم، يختص فعل بما يدل على مدح أو ذم، لكنه ها هنا ليس متصرفا جامد، يصاغ فعل الماضي فقط ولا يصاغ منه يفعل. والأحكام التي ذكرناها قبل أن لا يكون مضاعفا، أن لا يكون ناقصا يائيا، أن لا يكون أجوفا يائيا، أن لا يكون متعديا، لا تدخل في هذا. لماذا؟ لأنها مقولة فيما هو أصلا الفعل المعروف المتصرف رحمك الله، هذا منقول عن غيره للدلالة على معنى، فالأحكام السابقة لا تدخله، لأنك تقول قضى يقضي، تريد أن تدل على معنى، أن تمدحه بقضائه، تقول لقبوا بلال قاضوا، وتنقله أصله لقبوا يا قضى يقضي يائي ناقص يائي، فتنقله إلى فعل، فلا تبالي بكون لامه ياء، لا تبالي بذلك، لأن الغرض من سياقك له الدلالة على معنى المدح. وما ذكرنا من أن فعل لا يكون ناقصا يائيا هو مقول فيما هو على الأصل، وأما ما نقل إليه لمدح أو لغير ذلك فلا يلزمه تلك الأحكام، لأنك تحتاج أن تمدحه بما كان مثلا دعا ومثلا مر، تمدحه بالمرور وتمدحه بالدعي والأزي فتصوغ له فعل، لكن هذا مشروط بشروط، هذا أن يصاغ منه للمدح أو الذم مشروط بشروط تكفلت ببيانها كتب النحو. وحاصل ما يقال فيها أنه يصاغ فيما يصاغ منه التعجب، لما صيغ للدلالة على التعجب فإنما يصاغ منه بالشروط المذكورة لفعل التعجب، وهي ثمانية ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله أصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعيل. نعم، وإلى هذا المعنى أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، فتجدون تقرير هذا البيت في هذين الموضعين. هذه أحكام فعلة. ثم نعم قلنا لا قضوة، جئ بأي فعل، جاء رشيد نعم نعم جاء رشيد تقول منه جاء برشيد، وهو يجري على كل حال في اللفظ يجري إما على فعل التعجب وإما على فعل المدح، لأنه يدل عليهما جميعا، فإن أردت أن تجريه على التعجب جئت به كفعل التعجب فتدخل، يجوز لك أن تدخل الباء على فاعل به. نعم، ولك أن تستعمله على طريقة فعل المدح والذم فتأتي بالفاعل بعده ثم المخصوص بالمدح والذم. ومنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الأصل كبر المقت مقتا، كبر هو مقتا أي كبر المقت مقتا قولكم على الله ما لا تفعلون. ثم قال رحمه الله تعالى وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني اللزوما ونقلا عن بنا فعلا والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على أو قبل ذلك ربثت عن حاجتي وقد عييت بها وأحمد سمين النقين يغنم النفلة إلى آخر كلامه. ها هنا لما بين لك أحكام فعلا ومعانيه شرع يذكر أحكام فاعل وهو الذي ذكر بعده وكن عنه بالثالث، وجاء ثالثها أي ثالث الأبنية المذكورة قبل مطاوعا، جاء في حال كونه مطاوعا، فمن أحكام فعل اللفظية أنه يكون مطاوعا لأي شيء، لفعل، فعل لازم لفعل. فمن أحكام فعل أنه يجيء مطاوعا لفعل المتعدي. ومعنى المطاوعة قبول الأثر. نعم نعم، متعدي لواحد. معنى المطاوعة قبول الأثر. تقول شترت العين فشترت العين، شترت العين شترت، كسرت الغصن فكسر الغصن، فكسر مطاوع لكسره، أي قبل أثر الكسر. وجاء ثالثها مطاوعا، هذا الحكم الأول. ويجي بحذف الهمزة مغن لزوما ونقلا عن بناء فعلا. الحكم الثاني من أحكام فعلا أنه يستعمل مغنيا عن فعلا، وإغناؤه عن فعلا على نوعين، على جهتين، إغناء لازم وإغناء غير لازم. فاللازم سماه بلفظه، وغير اللازم عبر عنه بالمنقول، الإغناء المنقول. متى يكون فعل مغنيا عن فعل لزوما؟ نعم، إذا كان ناقصا يئيا. لا لا لا أجوف، لا ناقصا. الشيخ فعل يا شيخ، إذا كان أجوف يئيا يغني عنه فعل. إذا منع من ورود الفعل على فعل مانع، فمانع واحد هو أن يكون ناقصا يئيا. ويجي مغني لزوما عن بناء فعل، بناء بالقصر ونقلا. نقلا أن يكون الفعل يصح فيه أن ينقل عن العرب مستعملا على وزن فعل، لكنهم لم يلفظوا به كذلك. مثل الأول ومثل الثاني. مثال الثاني هذا نقي، مثال الثاني نقي. لو قلت نقوى هو النقاوة، نقاوة الشيء خلاصته، أو نقوى نقاوة، نقاوة ونقاء، نقاوة ونقاء، نقاوة ووي. لو قلت نقوى كان جائزا، لكن العرب لم تستعمله على فعلة. المنقول عن العرب استعماله على وزن فعلة، فأغنى فعل فيه عن فعلة، لأن حق الكلمة أن تصاغ على فعلة لأنها تدل على جبلة، وما يدل على جبلة فحقه أن يصاغ على فعلة، هذا الأصل فيه، ويشاركه فعلة كذلك. ها هنا أغنى فعلة عن فعلة، وإغناؤه له ليس على سبيل اللزوم، لأنه لا يوجد مانع يمنعه من أن يصاغ على وزن فعلة، وإنما هو على سبيل النقل. استغنت العرب عن فعلة فيه بفعلة. ثم مثل لك هذه الأحكام: مطاوعته فعل المتعدي إلى واحد، وإغناؤه عن فعل على سبيل اللزوم وعلى سبيل النقل بقوله: ربثت عن حاجتي وقد عايت بها، واحمد سمينا نقيا يغنم النفلا. ربثت عن حاجتي مثال ما كان مطاوعا، تقول ربثه عن حاجته، أي منعه وصد عن حاجته، فربثه عن حاجتي، فربث مطاوع لي ربث. كان يمكن أن تأتي بأي فعل، جئت بربث هذا للتعريف به، للتعريف به حتى يستعمله الإنسان في كلامه. ربثت عن حاجتي أي منعت منها، وقد عييت بها، لم أستطع أن أتحملها ولم أستقل بحملها، تعبت منعت بها. على كل حال البيت تمثيل لما هو واقع. ربثت عن حاجتي وقد عايت بها. عايي منصوغ على وزن فعل، وهو مغن عن فعل لزوما. لماذا؟ لأن لامه ياء، ليس لأن عينه ياء، لا، وإنما لأن لامه ياء. فلما كانت لامه ياء منع ذلك من مجيئه على وزن فعلة، فصيغ على وزن فعلة. وقد عييت بها. وأحمد سمينا نقيا، نقيا يغنم النفلا، نقيا من نقيا، نقاوة. وهذا تمثيل لفعل المغني عن فعل نقلا. نعم سمنا مثله. نعم نعم سمنا. نعم نعم ايوه. والنقل الذي على سبيل او الاغناء الذي على سبيل النزوم نوعان، قد يكون معتلا لما هو معتل والعله فيه لا تمنعه من مجيئه على وزن فعل كان يكون واويا، وغير المعتل. فالسمين اشاره الى غير المعتل لما نقل عن فعل الى فعل وهو غير معتل، ونقي نقيا هذا إشارة إلى ما نقل عن فعل إلى فعل وهو معتل. يغنم النفل، النفل واحد الأنفال والغنيمة، وأحمد سمينا نقيا يغنم النفل أحمده. في البيت شيء في من جهة المعنى، لكن الغرض حفظ الألفاظ وحيازتها، الغرض حيازة الألفاظ والمطلق هو محمول. نعم. ثم قال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيها على، بين لك ها هنا معاني فعلا، فذكر أنه يصاغ للدلالة على أربعة معان: الطبع، فيصاغ فعلا للدلالة على السجايا والطبائع، واللون فعلا يستقل بالدلالة على اللون، والأعراض جاء لها الثالث من المعاني التي يصاغ لها فعلا الدلالة على العرض، الشيء الذي يعرض ويزول كالفرح، فرح، غضب، مرض، ضحك، حزن، هذه الأشياء التي لا تلزم الموصوفات بها. وللجسامة المعنى الرابع أن فعلا يصاغ للدلالة على كبر الأعضاء، أذن إذا كبرت أذنه، وأنف إذا كبر أنفه، وعجز إذا كبرت عجيزته، وهكذا. جاءك الحسن رحمه الله تعالى بتلخيص وبنتاج لهذه المعاني الأربعة: فعل يصاغ للدلالة على الطبائع والألوان والأعراض والجسامة، وكل هذه الأشياء الأربعة هي معاني تلزم أصحابها. نعم أصحابها، الفاعل بها والقائمة بها أو القائمة هي به. إذا كان فاعل مطردا في الدلالة على هذه وهذه لوازم، فمجيء فاعل لازما أكثر من مجيئه متعديا. لماذا؟ لأن معانيه المطردة لازمة، فالتقصير فيه على، قال لك فالتقصير فيه على وغلب أي التعدي، وحذف المفعول الذي هو التعدي لأنه مفهوم بذكر التقصير، والتقصير ضده المجاوزة والوقوع. ماذا فعل يدل على الطبع؟ لماذا قلنا فيما جاء مغنيا مثلا حيا وعيا سمينا قلنا أنه أصله إنه على فعله؟ نعم، لأن فعله هو المشهور أنت عندك فعل يستعمل في معنى واحد، وفعل يستعمل في معنى ويشاركه معنى أخرى، أيهما أحق بهذا المعنى؟ أيهما أحق؟ من كان موضوعا له. نعم أنا. إذن فعل أحق بوصف الجبلة، فمن هنا جعلوا فعل مستغنيا، لكن الجبلة في فعل كثيرة فخصوها بموضع بحكم. ثم مثل هذه المعاني الأربعة فقال: ذربت يا أدعج العينين في عجز، وقد ثلجت بنصر الحق لا خجلا. ذربت، ذرب الرجل إذا كان لسانه حادا، والذرابة ذرابة اللسان، ذرب لسانه فهو ذرب ذرابة، الذرابة وصف راسخ في الإنسان، فذربت إشارة إلى ما دل على طبع. يا أدعج العينين، دعجت عينه، دعجت العين ما معناها؟ اسود سوادها، اشتد سواد سوادها وبياض بياضها، صافي السود، السود عيونهم ما شاء الله تنظر إليها بياضها أبيض وسوادها أسود. يا أدعج العينين، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جبلة وعلى لون، يدل على لون وصيغة لهذا، لأن الدعاج لون. قال في عاجز، عاجز عاجزا أي كبرت عظمت عاجزته، في عاجز في كبر نعم عضو نعم. هذا يدل على المعنى الرابع، بقي المعنى الثالث وهو الأعراض. فقال له وقد ثلجت، ما معنى ثلجت؟ فرحت. وقد ثلجت بعدكم بخبري فرحت، ليس الباب ذاك فانظري، ثلج أي فرح، خجل مثله لا خجلا منه، فمثله بفعله وقد ثلجت بنصر الحق لا خجلا. خجل مثال اللازم، لا مثال للعرض، خجل مثال العرض. نعم هذا ما يتعلق بفعله. خلاصته أن له حكمين لفظيين، فيكون مطاوعا لفعل المتعدي، ويكون مغنيا عن فعل إما لزوما وإما نقلا، وله أربعة معان: طبائع والأعراب والجسامة والألوان، أربعة. هذا حاصل ما يقال في فعله. ثم قال بعد ذلك وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. عاد إلى البناء الأول الذي هو فعلل، فذكر لك معانيه وفاتته بعض أحكامه. فعل من المواضع التي عرفناها لفعل أنه لازم، ولفعل أن الأكثر فيه أنه لازم، فنعرف فعلل وفعل من جهة اللزوم والتعدي. هل فعل لا يستعمل لازما فقط أو متعديا فقط، أو يستعمل لازما تارة ومتعديا تارة؟ وكذلك فعل لم يذكر ذلك، وسكوته عنه يفهم أنه يجوز فيه الوجه. صح، يمكن أن نفهم ذلك من سكوته، لأنه لم يعين له تعديا ولا عين له لزوما، وقد عين للفعل اللزوم وعين لفعل كثرة اللزوم، فيفهم من ذلك أن ما عدا هذين ليس لازما وليس اللزوم فيه كثيرا. وإذا لم يكن لازما ولا كثيرا فيه اللزوم، فمعنى ذلك أن اللزوم فيه كثير وأن غير اللزوم كثير كذلك، وهو كذلك. ففعل لا يستعمل لازما ومتعديا، وكذلك فعل يستعمل لازما ومتعديا. من أين نأخذ هذا الحكم؟ من سكوته عنهما، من جهة سكوته نطق بالحكم لفعل ولفعل وسكت عنه مع فعلنا وفعلنا. ثم فعلنا يا إخواني قليل، قليل في كلام العرب. لماذا؟ لموضع الثقل الذي فيه بكثرة أحرفه، ولما كان ثقيلا كانت أكثر مواده غريبة بالنسبة إلينا، وهو يستعمل متعديا ولازما. مثال اللازم أنك تقول حشرج الرجل عند الموت، حشرج عند الموت، وتقول دربخ ودربح ودلبح، إذا طأطأ رأسه وحنى ظهره وتذلل. نعم، دربخ ودربح ودلبح. ومثال المتعدي بعثره، كما قال تعالى بعثر ما في القبور، بعثره. ومثاله دلبح ودربح ودربخ. نعم، دربخ ودلبح ودربح، دربح من إعجام والإهمال ودلبح. نعم، بحرجه وبعثره في القرآن، وكذلك طمأنه، اطمأن به، طمأنه فاطمأن به. هذا ملحق، هذا ملحق. قرقف إذا، قرقف إذا ارتعد من شدة البرد، هذا يستعمل، هذا ما زال محفوظا في بعض مناطق الجزائر. قرقف الرجل في المشرق يقولون قرقف، قرقف إذا ارتعد من شدة البرد، هذا لازم. المهم فعل لا يصاغ، يصاغ لازما تارة، أو يكون لازما تارة، أو يكون متعديا تارة. ومنه المضاعف، كما أشرنا إليه، وقد اختلفوا فيه. هل المضاعف بناء من فعلل وتجرد، أو هو من الثلاثي مزيدا أو مضاعف الفعل مزيدا بتكرار الفعل؟ من أحكامه أنه يصاغ من أسماء الأعيان، فعلل تصوغه العرب من أسماء الأعيان التي تناسبه. قولنا أو قولهم التي تناسبه، ماذا يريدون به؟ تناسبه في أي شيء؟ في بنائه. فهو مصوغ على أربعة أحرف، بناؤه أربعة أحرف، فيصوغونه من أسماء الأعيان التي هي على أربعة أحرف، إما مجردة وإما مزيدة. وهذا الذي أشار إليه الحسن بقوله وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى. يصاغ أولها الذي هو فعلل من الأسماء التي تناسبه، من أسماء الأعيان التي تناسبه بكون مجردها على أربعة حروف، إما مجردة وإما مزيدة لا يضر. المهم أن بناء هذه الأسماء، أسماء الأعيان، على أربعة حروف. وكما أن الأفعال منها مجرد ومنها مزيد ومنها ثلاثي ورباعي، فكذلك الأسماء، نحن لم نتطرق لذلك. الأسماء منها مجرد ومنها مزيد، والمجرد منها إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، والمزيد منها إما مزيد من الثلاثي وإما مزيد من الرباعي وإما مزيد من الخماسي. والمزيد من الأسماء من الرباعي إلى السباعي، من الرباعي إلى السباعي، والمزيد من الفعل من الرباعي إلى السداسي، والمزيد من الاسم من الرباعي إلى السباعي. قال ابن مالك رحمه الله لمنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا. الشأن أن الأسماء منها ما يكون رباعي الأصول ثم قد يزاد فيه، فإن كانت هذه الأسماء من أسماء الأعيان فيصاغ لها فعلنا للدلالة على معنى من معاني ستة سيذكرها، إما عمل مسماه، وإما عمل به، وإما إصابة مسماه، وإما إصابة به، وإما محاكاة مسماه، وإما اتخاذ مسماه، وإما إظهار مسماه، وإما ستر مسماه. يصاغ فعلا من اسم عين يناسبه للدلالة على معنى من معاني ستة، إما عمل اسم العين هذا، وإما عمل به داخل في العمل، وإما إصابة اسم العين، وإما إصابة باسم العين، وإما اتخاذ لاسم العين، وإما محاكاة لاسم العين، وإما إظهار لاسم العين، وإما ستر لاسم العين أو ستر به. فهمتم؟ يصاغ فعلنا من اسم عين مناسب له للدلالة على معنى. قالوا صوغ أولها مما يناسبه من اسم عين، من اسم عين بيان لما في قوله مما يناسبه لمعنى. كالأخير جلا، تقرير الكلام جلا صوغ أولها، وضح وظهر صوغ أولها. معنى ذلك أن فعلل يصاغ للدلالة على معنى من اسم العين المناسب له، يصاغ من اسم العين المناسب له للدلالة على معنى. كالأخير، ما الأخير؟ فعل. وهذا هو الغرض الذي من أجله أخر معاني فعلنا لمشاركته لفعل في هذا الحكم. فمعنى ذلك أن فعل كذلك يصاغ مما يناسبه من اسم عين، والذي يناسب فعل من اسم العين هو الثلاثي الأصولي، الثلاثي الأصولي. فهو جمع بينهما مع التفريق، وأحال كلا على ما يناسبه، بذكره للمناسب توفر على الكلام. فقال لك إن فعلل يصاغ من اسم العين المناسب له وهو الرباعي الأصول، وإن فعل يصاغ من اسم العين المناسب له وهو الثلاثي الأصول، سواء أكان مجردا أم كان مزيدا وسكت عنه. المهم أنه يناسبه في كون الأول رباعي الأصول وفي كون الثاني ثلاثي الأصول. نعم. ثم هذه المعاني يصاغ من اسم العين للدلالة على معنى، هذه المعاني يشتركان في اثنين منها، وهي عمله وإصابته ثلاثة، العمل والإصابة جمعناهما كاثنين، ثم العمل به والإصابة به، إصابة به يدخل تحت الإصابة إصابته، والإصابة وعمل العمل به يدخل تحت عمله. وينفرد فعل ثلاثي عن فعل باثنين وهما أيوة. فعل يصاغ مما يناسبه من اسم العين، أي من اسم العين المناسب له بكونه ثلاثي الأصول، للدلالة على إنالة وعلى نيل، على نيل لهذا الاسم العين هذا، وعلى إنالة لاسم العين. وسيأتي تقرير ذلك بالمثل. قال لك: وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا، من اسم عين لمعنى. ما هذا المعنى الذي يصاغ فعل له وفعل للدلالة عليه من اسم العين المناسب له؟ قال: فعمل به. الأول عمل مسماه، عمل اسم العين المصوغ منه فعل له. فعمل به وأصب كذلك. الثاني إصابة مسماه، فعمل به وأصب مع الأخير، أي مع فعمل به أي بفعلنا، جئ بفعلنا دالا على عمل مسماه. ومثله عمل بمسماه، مثله يدخل. فالأول تجعل المسمى آلة يعمل بها، وفي الثاني وفي الأول تجعل المسمى معمولا اسم مفعول في فعل له، وكذلك الثلاثي وفعل كذلك. فعمل به وأصيب مع الأخير. كذلك صوغ فعل للدلالة على إصابة مسماه، وصوغه للإصابة به، تصيب به المسمى وتصيب تصيب بمسماه وتصيب به مسماه، تصيب مسماه وتصيب بمسماه. فإذا قلت رمحت، هل أصبت الرمح أو أصبت بالرمح؟ بالرمح. أصبت بالرمح. سيأتي تقرير ذلك بالمثل يتضح لكم. قال: فعمل به أي بفعل له مع الأخير. ماذا قال؟ فعمل به وأصب مع الأخير. أيوة. فعمل بفعل له يصوه للدلالة على عمل مسمى أو عمل به، وأصب به أي به وحذف المتعلق من الثاني للدلالة للاستغناء عنه بالأول، أي وأصب به مسماه أو أصب به بمسماه مع الأخير. أي أن فعل له وفعل يشتركان في هذين المعنيين، في العمل والإصابة. وقل ممثلا ذلك: قمطرته وبأرت عيلما مكلا. قمطرته، قمطرت قمطرت هو قمطرت قمطرا أي عملته، قمطرت أي قمطرا، قمطرت قمطرا أي عملت قمطرا. فهذا مثال لفعل المصوغ للدلالة على عمل مسماه، والعمل به لم يذكره، العمل بمسماه لم يذكره، لكن الإصابة، الإصابة بمسماه ذكره. هذا مثال فعل الدال على عمل مسماه. مثال فعل عندنا شيئان، عندنا شيئان وعندنا معنيان، عندنا بناءان يشتركان في معنيين، فنمثل كل بناء في كل معنى. نمثل فعلنا في العمل والإصابة، ونمثل فعل في العمل والإصابة. ففعل في العمل هو قمطر أي عمل قمطرا، أخذ قمطر من القمطر، والقمطر رباعي الأصول، وهو رباعي الأحرف كذلك، هو وعاء الكتب، الوعاء الذي تحفظ فيه الكتب. ومنه قول الخليل: ليس بعلم ما حوى القمطر، وما العلم إلا ما وعاه الصدر. إذا أردت أن تدل على عمل القمطر قلت قمطرت، وبأرت عيل من مكل. إذا أردت أن تدل على عمل بئر قلت بأرت، بأرت بئرا أي عملت بئرا، حفرتها وعملتها. فأخذت من البئر هو اسم عين فعلا للدلالة على عمل هذه البئر. ها هنا أراد أن يتفاصح فقال لك: بأرت عيلما مكنا. العيلم هو البئر الكثيرة الماء التي يجتمع ماؤها، وما معنى مكنة؟ كثر ماؤها واجتمع. نعم نعم. مكنة مكنة البئر فعل. ثم قال غلصمت ثم رأيت من رمحت. غلصمت ثم رأيت من رمحت. أما العمل فقد وفيناه. نعم. وأما الإصابة فهو قولك غلصمت. غلصمته أي أصبت غلصمته، ضربت غلصمته وأصبتها، هذا الإصابة. وأين الإصابة به؟ لا لا لا، وعرجنا فتلا في قولنا في الأخير، وعرجنا فتلا. إن فتل انفصل عن موضعه، حقه أن يصاغ بعد قوله وغلصمت، لكنه لم يكن الموضع لائقا به فانفتل انفصل عن أصحابه فجعل أخيرا متمما، وهذا يمكن لاحق. المهم أن يلحق، وأنتم تعلمون أن الركب إذا ساروا فالجواد يمشي ويجري ويلحق، والضعيف يتأخر. المهم أن يكون له موضع مع الركب. بالنسبة للعمل به لم نذكر. لم نذكر. لم نذكر. نعم هذا إصابة به. لا هذا إصابة، الإصابة ليس العمل. المهم غلصم، غلصم مثال لإصابة المسمى من فعلنا، المصوغ منه فعلنا. ثم قال غلصمت ثم رأيت من رمحت. من رمحته؟ غلصمته ثم رأيته، أصبت غلصمته وأصبت رئته برمح واحد. رمحته أي أصبته برمح، وأصبت رئته وأصبت غلصمته. رأيت أي أصبت الرئة. من رمحت أي من أصبته بالرمح، فالرمح آلة للإصابة، صح؟ فصغنا من الرمح رمح، من الرمح رمح للدلالة على إصابة بالمسمى. نعم هذا هو، رمحته برمحين أي أصبته برمحين، واحدا في رئته، رمأته بواحد وغلصمته بواحد. بين معنيان، معنيان يدخل الإصابة به، تدخل ضمن الإصابة، المهم تصيب به أو تصيبه هو. المهم رأى أي أصاب الرئة، فصغنا من الرئة رأى، من الرئة رأى للدلالة على إصابة المسمى، ورمح إصابة بالمسمى، أصاب بالرمح. صغنا من الرمح رمح للدلالة على إصابة بالمسمى. إيه هو عرجنا الأخير سيأتي، عرجنا عرجنته وأصبته بالعرجون. ثم ذكر لك ما يختص به فعل من المعاني، قال لك وخذ أنل بذا مفردا، يريد أن فعل انفرد عن أخيه الأول فعلل في معنيين، فصيغ من اسم العين المناسب له لأخذه أو لنيله ولإنالته لإعطائه، صيغ فعل من اسم للدلالة على أخذ مسماه وعلى إعطاء مسماه، على أخذ مسماه تارة وعلى إعطاء مسماه تارة أخرى. مثلهما بقوله تمرته نزلا، أشار بذا إلى آخر ما ذكر ابن تيمية. نعم بذا الأخير لا شك، مع الأخير وخذ، تعمل به وأصب مع الأخير. وخذ أن البذاء بالأخير في حال كونه منفردا عن الأول. مثال إنالته تمرته نزلا، تمرته أي أنلته تمرا، ولبنته أنلته لبنا، ولحمته أنلته لحما، وشحمته أنلته شحما. ولحم الجيران فهو يلحم، وشحم الأصحاب فهو يشحم، أطعم اللحم فذاك لاحم وأطعم الشحم فذاك شاحم، أعطى اللحم وأعطى الشحم. المهم أن فعل ينفرد عن فعلل بكونه يصاغ من الاسم للدلالة على إنالة مسماه تارة ونيل مسماه تارة أخرى. مثال الإنالة تمره، أعطاه التمر. نزلا، النزل هو الموضع المعد للضيف. نعم نعم، الطعام المعد للضيف، والنزول حتى الموضع يسمى النزول. نزولا من غفور الرحيم. قال وقد ثلثت متاعي، الأول مثال الإنالة، الثاني مثال النيل. ثلثت المتاع، هذه الأعداد يؤخذ منها أفعال، ثلاثة ربعة خمسة سدسة سبعة ثمانية تسعة عشرة، لمعنيين، للدلالة على صيرورة الرجل مكملا للعدد، ثلاثة لاثنين وربع الثلاثة وخمس الأربعة وسدس الخمسة وسبع الستة وثمن السبعة وتسع الثمانية وعشر التسعة، أي صار مكمل العدد، مكمل الثلاثة، مكمل الأربعة، إلى مكمل العشرة. هذا معنى، سامحني. ويصاغ للدلالة على أخذ ذلك المقدار، ثلث العين أو ربوعه إلى عشره. الأول يصاغ على فعل يفعل إلا إذا كان حلقي العين، فيصاغ على فعل يفعل، وهو ربع وسبع وتسعة، هذا حلقي اللام، حلقي اللام، فيصاغ على فعل يفعل. تقول ثلثت أثلث، ربعت أربع، خمست أخمس، سدست أسدس، سبعت أسبع، ثمنت أثمين، تسعت أتسع، عشرت أعشر. هو لامه ربع سبع تسع، لم نجد العين فيها. نعم، الفاظ معروفة محدودة، الذي وقع منها موجبا أو جالبا للفتح في عين المضارع كون اللام عينا، وهو عين، وهي حرف من حرف، حرف من حرف الحلق. المهم هذه الثلاثة تقول فيها فعل يفعل. إذا أردت المعنى الثانية، وهو أنك تأخذ مقدار المعين تضمه في المضارع إلا إذا كان حلقيا، فتقول ثلثت المال أثلثه، أي أخذت ثلثه، وربعته أربعه، أخذت ربعه، وخمست أخمسه، أخذت خمسه، وسدسته أسدسه، سبعته أسبعه، ثمنته أثمنه، تسعته أتسعه، عشرته أعشره. أتسعه لأن عينه لام، أو لأن لامه عين، يفتح أتسع، ما قلت أتسع. المهم الشاهد وقد ثلثت متاعي، وقد ثلثت متاعي أي أخذت ثلثه، في المضارع تقول أثلثه، نلت الثلث. هذا مثال للنيل، وهو شيئان انفرد بهما فعل لما صيغ للدلالة على معنى من اسم العين المناسب له، هذا اثنان. ثم استطرد ببيان معاني فعل وأنها كثيرة جدا، فقال لك وهو في جمل من المعاني، فنل منها هنا زجلا، وهو أي الأخير الذي هو فعل، في جمل، الجمل جمع جملة، والجملة في الأصل الجماعة المتداخلة، فهو قال لك هو في جمل، أي في جماعات متداخلة، أي أن فعل شتيت المعاني، معانيه كثيرة متفرقة جدا. أعيت العلماء، لماذا هو على ذلك؟ لخفته، هو خفيف العين بكونها مفتوحة، فلما خف في اللسان فكثر استعمالهم له، فكثرت معانيه. نعم، كثرت مواده، كثر في كلامه، كثرت مواده، فكثرت معانيه وتصرفاته. قال لك فنل منها، من تلك المعاني الكثيرة هنا زجلا، الزجل جمع زجلة وهي طائفة، خذ طائفة من تلك المعاني، واجمع وفرق، وأعطي ومنعنا وفه واغلب ودفع وإذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارمي من نبل. 16 معنى ذكر لك 16 معنى كلها يصاغ فعل للدلالة عليها. فإن أردت الجمع قلت جمع وحشر ولما وحشد نعم واجمع وفرق فرق وفصل وماذا نعم نعم زال يزيل نعم واجمع وفرق وأعطي منح وهب نحل ما شاء الله واجمع وفرق وأعطي ومنع عنا منع نفى حضارة حضارة حضارة بالضاء نعم واجمع وفرق وأعطي ومنع عنا وفه خامس نطق فاها صات صاح نعم وفوه منه نهق نهق منه نعم ما يدل على واجمع وفرق وأعطي ومنع عنه وفوه واغلب غلب نعم هزم هزم نعم غلب نعم وهكذا واجمع وفرق وأعطي ومنع عنه وفوه واغلب هذا السادس ودفع دفع دعا دك لا وكذا درى نعم ودفع هذا السابع وإذاء به حصل لسعى ولدغ وإذاء به نعم وإذاء به حصل وحسد وعانى أبو بكر ما أبو بكر هذا الثامن وإذاء به حصل حصل به أي بفعل لا هذه المعاني فصيغة للدلالة على معان منها هذه الثمانية وبقي الثمانية في البيت الأول به تحول صوغ صوغ فعل للدلالة على التحول رحل رحل ذهب نعم نعم صار نزح نعم مثله به تحول وحول نعم صار نعم نعم ضعنا من الأول أنا حول غير به تحول تاسع من التحول به تحول الأول إيه الأول الآن نحن مع حول مثلا صارت جعل وصار وصارت نعم صارت نعم أفكه أفك نعم أفك أفك معناه معناه حرفه حرف وصير وحول حرفه ها حرف وأفك نعم أفك الله تعالى قال يؤفك عنه وفك يصرف لتأفيكنا عن آلهتنا نعم لتصريفنا عن آلهتنا استقرار ها ثوى ومكث ركن نعم وركن ونزل بالموضع ثبت نعم وقر أوى المهم به تحول وحول واستقر وسر سار رسم زمل خط ونص نعم هذا الثاني عشر وسر واستر الثالث عشر نعم وحجب ودفن وجنة نعم نعم وخمر وغير ذلك واستر وجرد نعم كثر وجرد التجريد قشر ونحت وجرد وجرد سلخ نزع نعم وجرد وأصلح الخامس عشر ورأب نعم رم رأب نعم ماذا قلت وزدتم ابتثاءً وزدتم نعم نعم رمى وحلف أنا كنت في موضع آخر عاجل ما معنى عاجل أصلحه عاجا يستعمل منفيا بمعنى لا لم يرجع إليه لا أعيج ولا أعوج يصلح الدواء نعم لم يعالجه بالدواء لكن عاجة يستعمل هنا منفيا ما عاجة تقول ما أنا وما أنا إليكم أعوج من عجت بالشيء ولا أعيج تقول ما عجت بقول الوالي لم أنتفع به ولا أبالي هذا كم واستروا واصلحوا جرد ورمي من نبلا ورمي من نبلا الرمي رمى ورمح خذف وحذف نعم السادس عشر هذه معاني فعل وسكت عن أشياء له وزدناه شيئا لم نمثل معانيه لأنها واضحة، تؤخذ أكثرها يؤخذ من الألفاظ. إذا قلت استر ستر وهكذا، إذا قلت جمع جمع، فرق فرق فرق. ثم زادك حكما من أحكامه وهو مهم، مهم جدا. قال واستعملوه قياسا في مغالبة تقول منه فقهت صحبة قبولا. من أحكام فعل أنه يصاغ للدلالة على بذ المغالب، يصاغ فعل للدلالة على بذ المغالب قياسا. لكن له شرط، له شرط أن يكون متصرفا، نعم أن يكون متصرفا، وأن يكون مما يصح فيه الاشتراك والمغالبة. فلا تقول ما وته فمته أو فمته، لأن الموت لا يغالب فيه، وإذا مت لم يبقى لك غلبة في الموت، فهمت؟ فيما تصح منه المغالبة. المهم ما تصح منه المغالبة والمشاركة والغلبة يصاغ له فعل قياسا. قولنا يصاغ له فعل يفهم أنه سواء أكان في قبل أن يصاغ هذا على وزن فعل، أم كان على وزن فعل، أم كان على وزن فعل، كفعل الذي ذكرناه المصوغ للدلالة على ذم أو مدح، غير أن فعل هذا متصرف بخلاف فعل الدال على المدح والذم فهو جامد، هذا متصرف يستعمل من المضارع. يصاغ من فعلة، يصاغ من فعلة، ومن أحكامه أنه متعد، هذا فعل هذا متعد. هذا من مضارعه وضموم العين، هذا ثم رجعنا لما كان متعديا، يعني لما كان انتفى أن يكون من فعلة، نعم ثم هو من فعلة. لا هو تقريره أنه من فعلة ليس من هذه الوجهة، وإنما هو من وجهة أن العرب تستعمله أسلوب معروف عندهم أنهم يقول فاعلني أو فاعلته ففاعلته. فعلته هذا يدل على اشتراك في الفعل مع غلبة أحد المشتركين. إذا اشترك اثنان في فعل وغلب أحدهما في هذا الفعل صيغ له فعل، وهذا هو الذي قصدناه هنا، وصيغ منه واستعمله قياسا في مغالبة، فيما دل على مغالبة، مغالبة زيادة، يعني حصل الاشتراك وحصلت المغالبة تنازع، ثم فاق أحد المتغالبين، فلما فاق صيغ له فعل ومثله بقوله فقهت صحبة قبلا. تفاقهنا، فاقهني صحبتي أو فاقهت صحبة ففقهتهم، أي غالبني الصحبة في الفقه فغلبتهم في الفقه فكنت أفقه منهم. فتقول إذا أردت أن تدل على أنك أفقه منهم تدل عليه بقولك فقهتهم، فقهتهم تصوغه على فعل، مع أن فقه هذا المصوغ على فعل في الأصل فقه، تقول فقهت المسألة أفقهها من الفقه. المضارع نعم المضارع، أما حكمه في المضارع فيأتينا في بحث التصريف. الآن نعرف هذا الأسلوب، نتعرف إليه لأنه أسلوب نحتاج إليه في الخطاب، ومنه قولك شعرتك، شعرت أسامة، رجزني أسامة وشعرته، عندي قارين واحد أرجزه وأشاعره، رجزني وشعرته، مع أنه حكم لي بالرجز فرجزته أنا كذلك وقد كتبها لي بيده، رجزتني يا رجل رجزتني نعم إلى تعاطي النظم قد أعوزتني، إن كنت فينا راجزا أجزتني. قلت لو لست به، لست به، بل أنت قد أززتني، دع يا أخي رجزتني أجزتني ألا ذكرت لو كنت قلت صاحبي أعجزتني. رجزه أي غلبه في الرجز، غلبه في قول الرجز، هو قال رجزا وهذا قال رجزا، راجزه فرجزه غلبه في الرجز. تقول رجزه أي غلبه في الرجز، وتقول في الأول رجز الرجل أي قال رجزا، رجز قال رجزا راجزه شاركه في الرجز فرجزه هذا أي غلبه في الرجز وتقول شعر قال شعرا شاعره شاركه في الشعر وغلبه فيه فشعره غلبه في الشعر وهكذا فقه المسألة هذا كان أصله فعل وبقي على فعل صيغ فعل آخر للدلالة على بذل المفاخر أو بذل المغالب وتقول في فعل فقه المسألة علم المسألة عالمه فعلمه فقهه ففقهه ففقهها هنا ليس على معنى فقهها فهمها وإنما على معنى غالب في الفقه فيأتي من ثم يقول فقهها في لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم ومثل هذا كنت سأنبه عليه كنت سأنبه دعنا نكمل وكذلك تقول في فعل مثلا كثرة كاثرني فكثرته فكثرت أي كنت أكثر منه غلبت في كثرة من المواضع المحتملة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الحديث في آخره قال فذلك مثل من نفعه ما بعثت به من الهدى والعلم ومن فقه في دين الله فعلم وعلم فقه في دين الله فعلم وعلم بعض العلماء يرويه فقه فهم بعضهم يرويه فقه إذا صار الفقه سجية له هذا كشعورة نعم وبعضهم يرويه فقه على أنه من باب بذل المفاخر من باب بذل المغالب أي غالب غيره في الفقه فهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى ثالث وليست الثلاثة لغات لمعنى واحد لا قد يكون في الحرف الواحد لغات ثلاث هذا لا ينكر لكن هو ها هنا على معنى خاص كل بمعنى خاص فينبغي ملاحظة ذلك فالمفسر والمتكلم إذا تكلم ينبغي له أن يلحظ مواقع الاستعمال فيتتبع العرب في مواقع استعمالها ولا يخرج عنها نعم حذف المفعول به لعدم الحاجة إليه فقه غيره هو الأصل أن يصاغ فاعله ففعله يفعله قد يحذفون فاعل لعدم الحاجة إليه وقد يحذفون فعل لعدم الحاجة إليه وقد يحذفون المضارع لعدم الحاجة إليه أسلوب هكذا فاعله ففعله يفعله يذكر من هذا الأسلوب ما يحتاج إليه في كل موضع بحسب ذلك واستعملوه قياسا في مغالبة تقول منه فقهت صحبة قبول الصحبة جمع صاحب كما قال الناظم قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة صحبة والركب والجياع والأشهاد كذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل نظم بهذا ما ذكره صاحب الصحاح الجوهري ذكر أن لصاحب خمسة جموع الأصحاب والصحبة والصحاب والصحابة والصحب والصحب ليس جمعا وإنما هو اسم جمع حقيقة ليس هذا الموضع لذكر ذلك قبولة ما معنى قبولة القبول جمع قبيل والقبيل الجماعة من ألوان مفترقة كالعربي والزنجي والعجم وغير ذلك يقال هؤلاء قبيل أي جماعة متفرقة مختلفة جماعة مختلفة في النوع أو اللون أو الجنس أو غير ذلك فعندي صحبة قبول كثيرون من جماعات كثيرة فقهتهم هكذا يقول الزاعم فقهت صحبة قبولا ثم رجع إلى الأخير بعد أن استوفى ما يتعلق بفعل نعم وبالمقدم ما المقدم هو فعلنا حاكي صغ المقدم أراد أن يوفي ما يتعلق بفعلل من المعاني فقال لك وبالمقدم الذي هو فعلل حاكي صغه من اسم العين بمحاكاة مسماه كذلك وبالمقدم حاكي واجعلا صغه صغ فعلل من اسم العين المناسب له للدلالة على جعله في مسماه أو جعل مسماه فيه تقول مثلا نرجست الدواء جعلت فيه النرجس جعل مسمى فيه. والنرجس نبات من الرياحين، نرجس معروف. وبالمقدم حاكي وجعلا وبه أظهر أو استر. المعنى الرابع من معاني فعلل التي يصاغ من اسم العين الدلالة عليها إظهار مسماه. الخامس والسادس الستر. الستر لا واستر. الرابع المحكى، الخامس الجعل. لا الثالث، الثالث المحكى. لا بحسب ما تشاء، المهم الإصابة به أدخله مع الإصابة، هي ستة إن شئت جعلت سبعة. نعم. وبالمقدم حاكي وجعلا وبه أظهر أو يستر. ثم مثل الأخير فقال كقرمت البناء طلا. قرمد ستر بالقرمد، القرمد بفتح القاف والميم. القرمد وقد يقال القرمد، نحن نسمي القرمود. قال فلان قرمد القرمود القرمد القرمد. كقرمدت البناء طلا، أي سترت البناء بالقرمد. فصيغ من اسم العين فعل للدلالة على الستر به. ثم مثل أو استوفى الناظم ما يتعلق بالمثل فقال وعلقم الطبع. ما معنى علقمة؟ شابه العلقمة، طبع فلان علقم طبع فلان، أي شابه العلقمة وهو نبت مر، شابه العلقمة حاك العلقمة في المرارة ومثله حنظل، شابه الحنظل. نرجست الدواء، نرجس الدواء جعل فيه النرجس، جعل فيه النرجس. الأول مثال للمحاكاة هذا والمشابه، وهذا مثال للجعل، لجعل مسماه فيه. لا جعل المسمى في الشيء، لا جعل المسمى في الشيء. نرجست الدواء جعلت مسمى نرجس وهو النرجس فيه. نرجسته أي يمكن أن تقول أصبته بالنرجس، لكن هذه الإصابة على معنى الجعل لا على معنى الإفساد، على معنى أنه وقع فيه، فهمت؟ فخصوا الأول بإصابة وهذا خصوه بالجعل. وبرعمت شجيرتنا. ما معنى برعمت؟ أظهرت برعمها أو برعومها، فهذا من الإظهار لإظهار المسمى وللستر به. ثم قال لك وعرجنا انفتلا، انفصل. عرجنا موضعه قبل عند ذكر الإصابة لأنه إصابة، تقول عرجنت الرجل أصبته بالعرجون. انفتلا انفصل عن أصحابه، فكان آخر الرحل لضعفه، المسكين ضعيف، المهم أنه وصل الحمد لله. هكذا. ثم قال هذه ستة معاني، اثنان تقدم العمل والإصابة، وأربعة تأخرت المحاكاة والجعل والإظهار والستر. لابد أن تضبط ضبطا. إذا قيل لك ما معاني فعلل تقول فعلل يؤخذ من اسم العين للدلالة على ستة معاني: العمل، الإصابة، المحاكاة، الجعل، الإصابة، الستر والإظهار، ستة. ومعنى سابع قال ولاختصار كلام صيغ منفردا. هذه المعاني التي تقدمت وبالمقدم حاكي وجعلا وبه أظهر، وبالمقدم أي دون صاحبه الأخير حاكي انفرد عنه، ثم قال لك ولاختصار كلام صيغ منفردا. صيغ أي الأول المقدم وهو فعلل، منفردا أي عن الأخير الذي شاركه في اثنين، صارت المشاركة كلا مشاركة، إنما تشارك في اثنين فقط وافترق في أكثر المعاني، فجعل للمشاركة بحصول المشاركة جعل لهم قصة، جعل لهما قصة بحصول المشاركة في معنيين. وكان لو أهمل ذلك لما كثر علينا منفردا منفردا منفردا، ثم قال فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم نتخصنا. لماذا هذه القصة كلها؟ كان في اثنين فقط. نعم نعم. المهم والاختصار كلام صيغة منفردا من المركب. صيغة فعلل منفردا عن فعل، صيغة مما صيغة من المركب، من الجملة، من الجمل، من العبارة. لماذا صيغة من العبارة؟ لاختصار كلام. انفرد فعلل بصياغته من المركب لاختصار كلام. مثله بقولك بسملة، بسمل إن وبن نزل، إن نزل بك وباء فقل بسم الله، فادعو الله برفعه. وقال بسمل، قل بسم الله. ما معنى بسملة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. اختصر بسم الله الرحمن الرحيم وهي مركب في قوله بسملة. ومنه نعم كب لا كبر، كبر من فعل وسأتي. وكذلك حمد و طلقا، طلبقا قال أطال الله بقائك. نعم نعم. هل لا لا هل لا لا هل قال لا إله إلا الله؟ هل لا هل لا فعل سبح لا قال سبحان الله. نعم نعم حي على نعم. ومنه حي على هكذا. والاختصار كلام صيغة منفردة من المركب باسم الإن وبن نزلا. قال وباء، وبن وباء على القصر. فبان مما ذكرنا من المعاني لفعل ولفعلل أن بينهما، أن بين فعلل المقدمة وفعل المؤخرة الأخيرة وجهي عموم وتخصيص لمن عقل، فيشتركان في صياغتهما مما يناسبهما من اسم العين لعمل المسمى أو العمل به ولإصابة المسمى والإصابة به، يشتركان في اثنين. وينفرد فعلل بصياغته مما يناسبه من اسم العين لمحاكاة المسمى أو جعله أو إظهاره أو ستره. وينفرد فعل إذا صيغ من اسم العين الذي يناسبه للدلالة على إظهار أو إنالة مسماه ونيله. نعم أخذه ونيله بمن عقل. نعم. وينفرد فعلل بصياغته من المركب، وينفرد فعل بكونه جائيا قياسا فيما دل على مغالبة، وفي كونه دالا على 16 معنى أخرى، ويجمع وفرق ويعطي من عنده. وهذا توفية ما يتعلق ببحث المعاني، وأظن أننا قررنا تقريرا مناسبا جيدا بهوينا، ونقف ها هنا لأن الوقت قد حان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا تطلع بقى هنا. أنا ما عييت عن أن أجد لها موضعا مع الاتساق، فقلت أتركها. بقيت مسألة بلال، سأل بلال في المجلس الماضي عن الفعل المزيد وغير الثلاثي، هل يدخله مصطلح الأجوف والناقص والمثالي واللفيف؟ ما رأيك؟ أجبتنا لا يدخله، إنما أبرأ أنه بأنه معتل. نعم على كل حال هذا اصطلاح لبعض الناس، اصطلاح الأجوف والمثال والناقص اصطلاح لبعض العلماء، وبعض العلماء لا يعبر لا بالأجوف ولا بالناقص ولا بالمثال ولا باللفيف ولا غير ذلك، وإنما يقول معتل العين واوا وياء، معتل اللام واوا وياء، ومعتل الفاء واوا وياء. وممن فعل ذلك ابن القوطية في كتاب الأفعال. وبعض العلماء يعبر عن هذا ويدخل المزيد. نعم. ومنهم الفارابي في كتابه ديوان الأدب، فيجعل مزيد الثلاثي كالثلاثي، فتفعل يقول لك تفعل الأجوف وتفعل الناقص وتفاعل الناقص وانفعل الناقص وانفعل الأجوف، فيجعل مزيد الثلاثي محكوما عليه بما حكم للثلاثي من المصطلحات. فيقول ما أعلت الفاء منه فهو مثال، ما أعلت العين منه فهو أجوف، ما أعلت اللام منه فهو ناقص، سواء أكان ثلاثيا مجردا أم كان غير ذلك. ويبقى المجرد فعل للمجرد كوسوس، فهو عنده على كل حال هذا المضاعف فعلنا إذا كان مضاعفا. بعض العلماء يقول هو بناء مجرد على وزن فعلنا، وبعضهم يقول هو مزيد من الثلاثي بتكرار الفاء، لأنك تقول كبه وكبكبه، كب كبكب ضعف الفاء، وهذا مذهب لبعضهم، مذهب الكوفيين، وسرى عليه من أهل اللغة الجوهري رحمه الله، وذكره في مواضع كثيرة. على هذا قالوا وسوس من وسى، فالفارابي تجده يقول المضعف الفاء المثال، يترجم لوسوس بالمثال المضعف الفاء، وسوس عنده مثال مضاعف الفاء، مثال لأن فاءه حرف علة لا مضاعف الفاء، كب كب فعل، كب كب. قلنا إذا كان الفعل زائد، إذا كان الحرف زائدا نظرنا، فإن كان تكرارا لأصل عبرنا عنه بالأصل. ها هنا الكاف الثانية هي أصل مكرر عندهم، حرف زائد ليس أصيلا، فيعبر عنها بما يعبر عنه بالأصل، فوزنه فع فلا. أصلي يعني اختل معنى الحرج. نعم. فعلا. المضاعف وسوسة. لو هذا مذهب لهم، قالوا ما كان على شاكلة عسعس ووسوسة وهكذا هو حصحص وصلصل كما سيأتي، هذا كله مضاعف الفاء وليس رباعيا مجردا، وإنما هو مزيد والفاء فيه مضاعف. أين الإشكال؟ الإشكال مثلا يعني اختل معنى، لو انت لو معنى ماذا ما فهمت مثلا وسوس، وانت قلت اصلها وسام، هو لا يلزم. نعم، هو لا يلزم ان يكون الاصل مستعملا، لا يلزم، لا يختل معنى، لا، وقد يكون له معنى يعني المعنى الاول استعمل المجرد منه. هو بعض الافعال منها سمع كب، مثلا كب سمع بمعنى كبكب، بعض الافعال سمع الثلاثي المجرد منها وسمع هذا الرباعي الذي زعم انه مضاعف، ومن هنا حكم عليه بانه مضاعف، وهذا لا يلزم جميع الافعال لان الاصل قد يهجر، وقد تجد المادتين متفقتين في مادة واحده ولها معاني كثيره، فهذا لا يعني هذا لا يرد. ما قلنا انه لا يوجد هذا نعم، هم جمهورهم يمثلون به للثلاثي، وقد تجد بعض العبارات أن مزيد الرباعي والمضاعف منه يحكم عليه بما حكم للثلاثي، هذه وجدتها لبعض المتأخرين، قال مزيد الثلاثي والمضاعف يحكم عليه بما حكم به للثلاثي، فإذا كان معتل العين يقال إنه أجوف، إذا كان معتل اللام يقال إنه ناقص، إذا كان معتل الفاء يقال إنه مثال. تحور الغلام سائدة، سائدة بدل. نعم نعم، سائدة بدل من الأول، اسم اسم غلام. نعم، إذا كان الفاعل متعديا، فاعل متعديا سكن منه المغالبة يحصل لبس، لكن التعدي يختلف، التعدي في المغالبة للمغالب فقط، لكن لا يشترط فيه أن يمت بذلك السياق مثلا فاعلته. لا، هو على حسب الموضع، واللبس العرب قد تعتبره وتراعيه، وقد لا، قد تهمل اعتباره، العرب قد تهمل اعتبار اللبس وقد تعتبره. نعم، بحسب الكلام، السياق هو الذي يعين، والأصل عدم بذ المفاخر، لكن إذا كان في موضع، ومن هنا يختلف العلماء في مواضع، حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد بعض المواضع بعضهم يخرجه على أنها من بذ المفاخر، يتأول لذلك وجها، وبعضهم يقول لا، هذا على الأصل لا بذ المفاخر. وهذا هذا هذا مورد ومحل من محال اختلاف. هذا أسلوب شيء من أشياء كثيرة جدا بها يحصل الاختلاف بين الناس في فهم. لا نستطيع أن نقاعد أن الأصل أنه التادية عابدة. لا هو لا. والغلبة إن لم تتضح قرينة مثلا تكون قرينة وكذا. إيه نعم هذا هو هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. يعني مثلا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فقهة. فقهة هذه ما لا نؤول على هذا. لكن هو أنت لا يكفيك حديث واحد. تنظر استعمال العرب لفقيه هذا. العرب كلها تقول فقيه. فقيه لم يستعمل إلا على وزن فاعل. ثم استعملوا على وزن فاعل لمن صار الفقه سجية لهم. واستعملوا كذلك فقهه أي غلبه. ثم يأتيك حديث فرد تخرجه على ما تعرف. الحديث محتمل. ما ذي قرينة؟ إيه. لأن ما كش فقهه. نعم. هذا هو. هذا هو. واللغة تؤخذ بمجموعها المواد. تؤخذ بمجموعها. لو كان هذا الفعل فعلا فردا لم يستعمل إلا في حديث أو في كلمة وردت عن العرب فتجد العلماء يذكرون ما ورد ويسكتون. لكن فعل شائع كفقه فعل شائع فعل شائع يعرفون موارده واستعمالاته وكذا. فإذا جاء استعمال ينزلونه في منزلته. وبعض الأفعال بعض الأفعال تجدهم لا يحفظون فيها إلا قولة واحدة عن عربي ولا يحفظون فيه إلا التعدية. ثم لا يسمع عن العرب التجرد أو لا يسمع إلا المزيد. فتجد المتأخرين يشقون ويشتقون من المزيد المتجرد. ومن هنا تجد كلام من بعد العين أكثر من كلام صاحب العين. انظر في العين تجده أحيانا يذكر المصدر أحيانا يذكر الوصف. من بعده يزيد على الوصف. وصاحب الصحاح كثيرا ما يكتفي بالوصف والمصدر. فتجد من بعده يذكر الفعل يخرجه على الوصف يذكر الوصف أنه على وزن فاعل. فتجد المتأخر يقول وفعل فهو فاعل. من باب القياس لم يسمع عن العرب. لكن المانع من السماع ليس هو الهجر ليس لأن العرب هجرت وإنما لم يسمع فقط لأن اللغة لم تحفظ كلها حفظت أشياء مما أدرك فقط. وحتى قال صاحبي ابن فارس قال ما فات من اللغة ما حفظ من اللغة عشر معشار عشر يعني شيء يسير مما تكلمت به العرب. لم يحفظ عن العرب إلا شيء يسير نزر فهمت. وها هنا أنت تحتاج أن تستعمل الصيغ كيف تفعل؟ تستعمل قانون الصرف. ومن هنا جاء الصرف لكن العرب نجدها تتحامى عن بعض الأسماء عن بعض المواد أو عن بعض التصاريف وعن بعض الأبنية فنهجر تلك الأبنية موافقة لها. نستعمل هذا ونستعمل هذا نوافق العرب إما في لفظها وإما في طريقتها نقيس على طريقتها. حسام رح الحال الله ما شاء الله اختصار يصدق عليه أنه مصدر من اسم العين. هو ليس من اسم العين ليس من اسم العين هو معنى مستقل عن اسم العين ليس من اسم العين. يلزم هو عندك مادة لابد أن تصوغ لها فعلا ولا يلزم أن لا تصوغ لها فعلا. لماذا؟ لوجود مانع من موانع صياغتها على فعلا وهو كونه ناقصا يائيا. فتستغني عنه بفعل لزوما يكون الإغناء بفعلها هنا لازما. لماذا؟ لوجود المانع الذي يحول دون المانع القياسي الذي يمنع من مجيئه على وزن فعلا. وهي كونه لام هي كونه ناقصا يعني. الله يبارك فيكم شكر الله لكم امتعتمونا شكر الله لكم اكرمكم الله. الله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.